هل تغيير السيد بغير الثواب واجب؟ سنة. تغييره بغير الثواب سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا السيد واجتنبوا الثواب. وقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقد روي في سيده في البياض والصحابة كذلك. دل على أنه قد يتأخرون عن الصبغ من بعض الوقت. فالمقصود أنه سنة مؤكدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.